لما ذكر ذلك وفرغ منه رحمه الله شرع في بيان ما يتعلق بالخوف، فإنه أيضا يدخل فيه الشرك. فقال رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. ومناسبة الباب لكتاب التوحيد ظاهرة، فإنه لما كان الخوف من أجمع أنواع العبادة التي يجب إخلاصها لله تعالى، نبه الإمام المصنف رحمه الله بهذا الباب على وجوب إخلاصه لله جل وعلا. وقول ربنا تبارك وتعالى: إنما ذلكم، إنما أداة حصر، إنما ذلكم الشيطان، الشيطان علم على إبليس اللعين، يخوف أولياءه أي يخوفكم بأوليائه ويوهمكم أنهم ذو بأس شديد، لأنه يخوف أولياءه بل يخوف بأوليائه، فلا تخافوهم أي لا تخافوا أولياءه الذين خوفكم إياهم وخافون، فلا تخالفوا أمري إن كنتم مؤمنين، لأن الإيمان يقتضي أن تؤثروا خوف الله على خوف الناس. فأخبر تعالى أن من كيد عدو الله أنه يخوف المؤمنين من جنده وأوليائه لئلا يجاهدوهم ولا يأمروهم بمعروف ولا ينهوهم عن منكر. ونهانا تعالى أن نخافه، وأمرنا أن نخافه وحده، لأن هذا هو مقتضى الإيمان. فلما ذكر ربنا تبارك وتعالى ذلك واتبعه وأخذ به المؤمنون، قلعت شجرة الشرك في الخوف من القلوب. كلما قوي إيمان العبد زال خوف أولياء الشيطان من قلبه، وكلما ضعف إيمانه قوي خوفه منهم. قال المصنف رحمه الله تعالى في قول الله جل وعلا: ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين. من الناس أي بعض الناس، من يقول آمنا بالله أي يدعي الإيمان بلسانه، فإذا أوذي في الله أي لأجل الله جل وعلا جعل فتنة الناس أي أذاهم ونيلهم إياه بالمكروه كعذاب الله، أي جعل أذى الناس الذي يناله بسبب تمسكه بدينه كعذاب الله الذي يناله على ارتداده عن دينه، ففر من ألم أذى الناس إلى ألم عذاب الله فارتد عن دينه والعياذ بالله. ولئن جاء نصر أي فتح وغنيمة من ربك ليقولن إنا كنا معكم في الدين فأشركونا في الغنيمة أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين أي بما في قلوبهم من الإيمان والنفاق. فأخبر تعالى عن الداخل في الإيمان بلا بصيرة أنه إذا أصابته محنة وأذى من الكفار جعل هذا الأذى الذي لا بد أن ينال الرسل وأتباعهم ممن خالفهم، جعل ذلك في فراره منه وتركه السبب الذي ناله من أجله كعذاب الله الذي فر منه المؤمنون، ففر من ألم عذاب أعداء الله في تركه دينه إلى عذاب الله، فاستجار من الرمضاء بالنار. وإذا نصر الله جنده وأولياءه قال: إني كنت معكم والله عليم بمن طوى عليه صدره من النفاق. وأما مناسبة الآية للباب فإنها أفادة أن الخوف من الناس أن ينالوه بما يكره بسبب الإيمان بالله من جملة الخوف من غير الله المستلزم لضعف الإيمان. وذكر قول الله جل وعلا: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله. فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. إنما يعمر مساجد الله، أي إنما تستقيم عمارتها بالعبادة والطاعة. من آمن بالله إلى آخر الآية، أي الجامعين للكمالات العلمية والعملية، ولم يخش إلا الله. الخشية هي المخافة والهيبة، والمراد بالخشية هنا خشية التعظيم والعبادة والطاعة. أما الخشية الجبلية كخشية المحاذير الدنيوية فلا يكاد أحد يسلم منها، وينبغي أن يخشى في ذلك كله قضاء الله تعالى وتصريفه. فعسى أولئك المتصفون بهذه الصفات أن يكونوا من المهتدين، أي أولئك هم المهتدون. وكل عسى من الله فهي واجبة. فلما نفى تعالى عمارة المساجد المعنوية بالعبادة عن المشركين في الآية التي قبل هذه، أثبت في هذه الآية عمارتها بالعبادة للمؤمنين الذين آمنوا بقلوبهم وعملوا بجوارحهم وداوموا على إقام الصلاة بأركانها وواجباتها وسننها، وأعطوا الزكاة مستحقيها، وأخلصوا لله الخشية وهي المخافة والهيبة. ومناسبة هذه الآية الكريمة للباب أن فيها وجوب إخلاص الخشية أي الخوف، وكذلك الهيبة التي هي أساس العبادة، إخلاص ذلك لله جل وعلا وحده. الخوف عبادة قلبية يجب صرفها لله وحده، وصرفها لغير الله شرك يخرج من الملة. الخوف من الله له ثمرته، وكذلك له أقسامه. الخوف من الله وهيبة في القلب من الله سبحانه مع تعظيم وتعبد وخشوع وتذلل، وهذا هو الخوف الواجب. وثمرة هذا الخوف فعل الطاعات وترك المحرمات. وينقسم الخوف من غير الله إلى ثلاثة أقسام، وهذه الأمور التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى إما قصدا وإما عرضا من أهم ما على المسلم أن يتعلمه، لأنه قد يكون مشركا شركا أكبر في أمثال هذه المسائل وفي العبادات القلبية وهو لا يعلم. وكثير من المسلمين يظن أن العبادة، بل يعتقد أن العبادة إنما هي الصلاة والزكاة والصوم والحج، ولا يثبت العبادات القلبية، وإذا أثبتها فإنه لا يبالي بها ولا يتأمل فيها ولا يعرف أقسامها وما عليه فيها. وهذا من أخطر ما يكون، لأنه يمكن أن يشرك بالله شركا أكبر في المحبة كما مر، فيكون كافرا من حيث لا يدري. وكذلك ما يتعلق بالخوف، فقد يأتي بالشرك الأكبر إذا خاف من غير الله تبارك وتعالى كما يخاف من الله أو أكثر. ينقسم الخوف من غير الله إلى ثلاثة أقسام. خوف السر، وهو أن يخاف من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، كأن يخاف من الأصنام أو الأموات أو الغائبين أن يصيبوه بأمراض أو مصائب، وهو الواقع من عباد القبور يخافونها ويخوفون بها أهل التوحيد، وهذا شرك أكبر. حتى إنك إذا راجعت وبينت له الحق يقول إني أخاف عليك، سيصيبك يعني الولي، ولا بد من أن تؤذى بسببه، إلى غير ذلك من هذه الخرافات، وهذا شرك أكبر. فهذا هو القسم الأول. الثاني أن يترك ما أوجب الله عليه كالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لغير عذر خوفا من بعض الناس، وهذا محرم، وعده بعض العلماء نوعا من أنواع الشرك الأصغر المنافي لكمال التوحيد الواجب. الثالث من أقسام الخوف من غير الله جل وعلا الخوف الطبيعي، هو الخوف من لص أو نار أو غرق أو ثعبان ونحو ذلك، فهذا لا يذم صاحب. وقد بيّن سبحانه وتعالى في الآية الأولى أن من مكائد الشيطان أنه يخوف المؤمنين من جنده وأتباعه، ويوهمهم أنهم ذووا بأس شديد فيتركوا ما أوجب الله عليهم من الجهاد والهجرة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ثم نهانا الله جل وعلا أن نخاف أولياء الشيطان، وأمرنا أن نخافه سبحانه وحده، لأن الخوف عبادة يجب إخلاصها لله، وقد جعلها الله سبحانه وتعالى شرطا في صحة الإيمان، فقال سبحانه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين، فجعلها الله تعالى شرطا في صحة الإيمان، فكلما قوي إيمان العبد زال خوف أولياء الشيطان من قلبه، وكلما ضعف إيمانه قوي خوفه منهم. وقد جاء رجل إلى الإمام أحمد فشكى له خوفه من بعض الولاة، فقال له الإمام إنه لا يخاف الرجل من غير الله إلا لمرض في قلبه، ولو صححت لم تخف أحدا. وقد أثنى الله سبحانه على عمار المساجد الذين اتصفوا بالصفات التالية: آمنوا بالله وصدقوا بلقائه، قال تعالى من آمن بالله واليوم الآخر، أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة، قال تعالى وأقام الصلاة وآت الزكاة، أخلصوا لله الخشية والخوف اللذين هما أساس العباد ولا يصلحان إلا لله وحده، قال تعالى ولم يخش إلا الله. فعمارة المساجد ليست ببنائها وترميمها وتنظيفها فقط، بل لا تكون عامرة إلا بالإيمان والعمل الصالح الخالص من شوائب الشرك والبدع وإقامة العبادة والذكر، وأصحابها أي أصحاب عمارات المساجد الموصوفة هم المهتدون. وسنة الله عز وجل في عباده الابتلاء والاختبار ليميز الله الخبيث من الطيب، وقد ابتلى سبحانه المؤمنين وابتلي المؤمنون وأوذوا في الله فصبروا وكانت العاقبة الحميدة لهم في الدنيا والآخرة، بخلاف أقوام ذمهم الله تعالى ادعوا الإيمان بألسنتهم ولم يثبت في قلوبهم، فإذا أصيبوا بأذى وضرر من الناس تركوا ما أوجب الله عليهم خوفا منهم كما ذكر الله حالهم، فقال جل وعلا ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. وأما أسباب حصول الخوف والخشية من الله فمنها تذكر عظمة الله وجلاله وأنه شديد العقاب عزيز ذو انتقام لمن عصاه، وتذكر القبر وظلمته والقيامة وأهوالها، فيخاف الإنسان حينئذ من ربه جل وعلا، والالتجاء إلى الله بالدعاء، فقد كان من دعاء الرسول صلى الله عليه وآله وسلم اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك. فإن القلب إذا امتلأ بالخوف من الله أحجمت الأعضاء عن ارتكاب المعاصي. ومن الأسباب التي يحصل بسببها الخوف والخشية من الله منها معرفة آثار الذنوب الوخيمة في الدنيا والآخرة وأنها سبب في نزع البركات وحلول العقوبات، وطلب العلم الشرعي، وقد وصف الله تعالى العلماء بقوله إنما يخشى الله من عباده العلماء، فالعلم الشرعي يقود إلى خشية الله والعمل الصالح. الخوف من أنواع العبادة، ودليله قوله تعالى إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين.

فاعلم أنك لم تغلب لأن العدو قد ظهر عليك وغلبك، ولكن لأن الولي أعرض عنك ولم يتولك فافزع إليه. قال شيخ الإسلام رحمه الله: الإنسان إذا لم يخف من الله اتبع هواه، ولا سيما إذا كان طالبا ما لم يحصل له، فإن نفسه تبقى طالبة لذلك فيتورط في المعاصي والعياذ بالله جل وعلا. إذن تبين لنا أن الخوف يدخل الشرك عليه، حتى يكون المرء مشركا شركا أكبر بخوف السر من غير الله جل وعلا وقد لا يعلم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي سعيد رضي الله عنه مرفوعا: إن من ضعف اليقين أن ترضي الناس بسخط الله، وأن تحمدهم على رزق الله، وأن تذمهم على ما لم يؤتك الله. إن رزق الله لا يجره حرص حريص، ولا يرده كراهية كاره. أخرجه أبو نعيم في الحلية، والبيهقي في الشعب، وضعفه الألباني في ضعيف الجامع وغيره. وبنحوه عن ابن مسعود موقوفا برجال ثقات، أخرجه هناد في الزهد: إن من ضعف اليقين ضعف وضعف بضم الضاد وفتحها ضد القوة والصح. إن من ضعف اليقين اليقين ضد الشك، واليقين كمال الإيمان. أن ترضي الناس بسخط الله، أي أن تؤثر رضاهم على رضا الله، وأن تحمدهم أي تشكرهم وتثني عليهم على رزق الله، أي ما وصل منه إليك على أيديهم، بأن تضيفه إليهم وتنسى المنعم المتفضلة، وأن تذمهم على ما لم يؤتك الله، أي إذا طلبتهم شيئا فمنعوك ذممتهم على ذلك، فتبتلى بحمد من أعطاك وبذم من منعك. والذي يعطي ويمنع في الحقيقة هو الله. تبين في هذا الحديث، وهو ضعيف كما مر، ما ينبغي أن يكون عليه المسلم من قوة الثقة بالله والتوكل عليه، واعتقاد أن كل شيء بتدبيره ومشيئته. ومن ذلك الأسباب إذا شاء الله رتب عليها نتائجها فأدت المطلوبة منها، وإن شاء منعها من أداء نتائجها، وكل ذلك راجع إلى الله، فهو المحمود على السراء والضراء والشدة والرخاء، وهذا هو كمال اليقين. وأما من تعلق قلبه بالناس ومال مع الأسباب، فإن نال شيئا من الخير على أيدي الناس مدحهم، وإن لم ينل مراده ذمهم ولامهم، فهذا قد ضعف يقينه واختل توكله على الله. ثم ختم الحديث بما يؤكد ويوضح ما قرره في أوله، بأن العطاء والمنع يجريان بأمر الله وعلى حسب حكمته، ولا يرجعان إلى حرص العبد أو كراهته. الحديث حديث ضعيف، ولكن الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى مما فيه مناسب للباب، ففيه وجوب تعلق القلب بالله في جلب النفع ودفع الضر، وخوفه وخشيته وحده، وعدم الالتفات إلى الخلق بمدح أو ذم على ما يحصل من الإعطاء والمنع. مدح الناس لك وثناؤهم عليك ينحل في النهاية إلى كلام لا يفيد، لأنه لا يسد لك جوعة ولا يستر لك عورة، وإنما هو كلام. فمدح الناس إياك، خاصة إذا كان بغير سبب موجب، لأن الله تبارك وتعالى يجري على ألسنة الناس الثناء على من أحبهم وجعل لهم القبول في الأرض، فهذا لون، والذي أتكلم عنه لون آخر. فالناس إذا ما مدحوك بما ليس فيك، مدحوك بلا موجب، فهم إنما يذمونك في الحقيقة، لأن الذي يمدحونك لأجله ليس فيك. إذن ما دام لم تتصف به فأنت مذموم بثنائهم عليك ومدحهم لك، وكل هذا لا قيمة له، إنما هو كلام، وهذا الكلام في النهاية لا فائدة منه ولا طائل تحته. كذلك الشاعر الذي دبج القصيدة العصماء في مدح بعض الأمراء، وأملت المرأة، أعني امرأة الشاعر، أن يعود الرجل ببعض شيء من صلة الأمير، فوقف يمدح وقد غال في المدح جدا، وما كان يؤمل سوى دراهم يعود بها يصيب بها بعض الخبز أو ما أشبه. فنظر الأمير إلى خازن ماله وقال له أعطه 100,000. ومر الشاعر في القصيدة يكاد يطير عن الأرض، فقال الأمير مرة ثانية لخازن ماله 100,000. ينشد الشاعر والأمير يقول 100,000، حتى مال خازن المال على أذن الأمير فقال إن الخزانة لا تحتمل هذا، فليس فيها ما قد وهب. قال وترى أننا سنعطيه شيئا؟ قال أنت تأمرني. قال لا، إنما سرنا بكلام وسررناه بكلام. قال المصنف رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. رواه ابن حبان في صحيحه والترمذي، وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب. من التمس أي من طلب، فبين صلى الله عليه وسلم الطريق الذي يحصل به رضا الله ورضا الناس، وبين الطريق الذي يحصل به سخط الله وسخط الناس. وذلك أن الناس لقصور معرفتهم بالعواقب ولغلبة المؤثرات عليه، قد تتعارض رغبتهم مع ما شرعه الله مما فيه صلاحهم عادلا وآجلا. وهنا يتميز موقف المؤمن الصحيح الإيمان من موقف مزعزع الإيمان، فالمؤمن يؤثر رضا الله على رضا الناس، فيستمر مع شرع ربه، لا تأخذه في الله لومة لائم، فيتولاه الله بنصره لأنه قد اتقى الله، ومن يتق الله يجعل له مخرجا. وأما من لم يثبت إيمانه فإنه يؤثر رضا الناس على رضا الله، فيحقق لهم مطلوبهم وإن كان مخالفا لما شرعه الله. وهذا في الحقيقة قد خاف الناس ولم يخف الله، وينعكس عليه مراده، فينقلب حامده من الناس ذاما، ولن يغنوا عنه من الله شيئا، فضر المسكين نفسه وضر من أراد نفعهم بمعصية الله جل وعلا. مناسبة هذا الحديث للباب أن فيه وجوب خشية الله، وفيه تقديم رضاه على رضا المخلوق. في هذا الحديث العظيم بين لنا النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم أن الإنسان ينبغي عليه أن يجتهد في إرضاء ربه تبارك وتعالى، وأن لا ينظر إلى رضا الناس ولا إلى سخطهم. عن أبي سعيد رضي الله عنه مرفوعا إن من ضعف اليقين أن ترضي الناس بسخط الله، هذا مر. وكذلك حديث عائشة من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. حديث أبي سعيد بمعنى إن من ضعف اليقين أن ترضي الناس بسخط الله، أن تحمدهم على رزق الله، أن تذمهم على ما لم يؤتك الله، إن رزق الله لا يضره حرص حريص ولا يرده كراهية كاره. من علامات ضعف الإيمان أن ترضي الناس بسخط الله، أي أن تؤثر رضا الناس بما يسخط الله جل وعلا، فتوافقهم على فعل المعاصي خوفا منهم أو رجاء لما عندهم، وذلك لأنه لم يقم بالقلب تعظيم الله وإجلاله فآثر رضا المخلوق على رضا الخالق. وأن تحمدهم على رزق الله، أي أن تشكر الناس إذا أعطوك شيئا وتنسى الله عز وجل، فالله سبحانه هو المعطي والمتفضل في الحقيقة، والواجب أن يكون القلب معلقا بالله حامدا لله، فالناس سبب والمسبب هو الله، هو المنفرد تعالى بالرزق والأعطاء. ولا ينافي ذلك شكر الناس بالدعاء أو المال لكون الله ساق رزقك على أيديهم فصاروا سببا في إيصال المعروف، كما قال صلى الله عليه وسلم: من صنع إليكم معروفا فكافئوه. ومن علامات ضعف الإيمان أن تذم الناس على ما لم يؤتك الله، أي أن تذم الناس لأنهم منعوك شيئا لم يقدره الله لك على أيديهم، ولو قدره الله لك لساقه إليك، ولكن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. الله جل وعلا هو المتفرد بالرزق والعطاء والمنع، وكل ما يجري في هذا الكون فبقضائه وقدره، فإذا قدر لعبد رزقا فسيصله، لا يدفعه كره كاره ولا يجره حرص حريص. فكم من إنسان حسده الناس وحاولوا منع رزق الله عنه فلم يستطيعوا إلى ذلك سبيلا. قال صلى الله عليه وسلم: واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. فمن تحقق ذلك لم يحمد الناس على رزق الله، ولم يذم الخلق على ما لم يؤته الله، بل يفوض أمره إلى الله ويعتمد عليه في أمر دينه ودنياه. إذا قدم المرء رضا الله عز وجل على رضا الناس، وطلب العبد رضا ربه بنية صادقة، فسعى إلى فعل الطاعات واجتناب المحرمات، وإن غضب عليه الناس فإن الثمرة والنتيجة أن الله يرضى عنه، فهو سبحانه أكرم الأكرمين، وأن الله يرضي عنه الناس، وذلك بما يلقي في قلوبهم من الرضا عنه ومحبته، كما قال تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. من طلب رضا الناس بسخط الله فوافقهم على ترك الواجبات وفعل المحرمات، فإن الله يعاقبه بأمرين: أن الله سبحانه يسخط عليه في الدنيا والآخرة، وذلك هو الخسران المبين، وأن الله سبحانه يسخط عليه الناس، وذلك بذمهم وأذيتهم له. وأدلنا على ذلك ما وقع لشيخ الإسلام رحمه الله تعالى، فإنه لما ذهب وذهب معه أهل العلم والأعيان للقاء قازان وهو ملك التتر، فذهبوا معه من أجل أن يذكروه بالله حتى لا يعتدي على المسلمين، لأنه كان قد ادعى الإسلام ظاهرا وكذا من معه، فأرادوا أن يذكروه، فذهبوا مع شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. وكان شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ربانيا، فأنزل الله جل وعلا عليه المحبة، فلما رآه قازان أحبه ولم يسمع منه ولم يعرفه، حتى إنه سأل عنه فقال: من هذا؟ فوصفوا له بعض حاله، لأنه لم يكن له أرب في الدنيا قط، بل كان ربانيا حياته كلها من ظاهر وباطن لله، لا باع ولا اشترى ولا تعلق قلبه بشيء من أمر الدنيا، رحمه الله رحمة واسعة وأنزله الفردوس الأعلى من الجنة. أقبلوا على قازان وأخذ شيخ الإسلام يتكلم، وكان قازان قد أعد لهم طعاما من شواء وما أشبه، فأبى شيخ الإسلام أن يأكل، فسأل الترجمان قل له لماذا لا تأكل، فقال شيخ الإسلام وكيف آكل من هذه الأغنام وقد اغتصبتموها من المسلمين وأنضجتموها على أشجار المسلمين. وتكلم كلاما شديدا، نصح وقال له إن أبوك كان كافرا ولم يفعل هذا الذي تفعله، واشتد عليه في الكلام جدا. فقال له قازان، أي قال لشيخ الإسلام ادعو لي، فكان شيخ الإسلام يدعو وملك التتاري يؤمن على دعاء. يقول شيخ الإسلام اللهم إن كان عبدك هذا قد خرج جهادا في سبيلك ونصرة لدينك فوفقه لكل خير، وإن كان قد خرج لأذية المسلمين وكذا وكذا فافعل به وافعل. فكان يدعو عليه وهو يؤمن على دعاء، حتى إن من معه قالوا كما يقول الراوي إنهم جمعوا ثيابهم حتى لا يطرطس عليهم بدمه، لأنهم تيقنوا أنه سيأمر بقتله، فإذا ضرب بالسيف فإن بعض دمائه ستصيب ثيابهم، فكانوا يجمعون ثيابهم. لما خرجوا من عند قازان قالوا والله لا نسير معك في طريق أبدا، كدت تهلكنا. فقال وأنا لا أسير معكم في طريق. فمضى هو في طريقه ومشوا هم في طريقهم، فخرج عليهم بعض قطاع الطريق في الطريق فشلحوهم كذا النص، وأخذوا ثيابهم وما معهم. وأما شيخ الإسلام رحمه الله فما دخل دمشق إلا في موكب عظيم كأنه ملك من الملوك، ما خاف، وإنما خاف الله، لأنه لا يخاف الرجل شيئا إلا لمرض في قلبه، ولو صححت لم تخف أحد، لأنه عبد من عباد الله مأمور، فلن يخرج عن أمر الله ونهيه وعن تقديره وقدره. فنسأل الله أن يمن علينا بكمال الإيمان واليقين، إنه على كل شيء قدير. يجب على المسلم أن يعلم أن العاقبة الحميدة في الدنيا والآخرة لمن طلب رضا الخالق سبحانه وإن أسخط المخلوقين، وأن العاقبة السيئة في الدنيا والآخرة لمن طلب رضا المخلوقين بسخط الخالق العظيم. فعلى العبد السعي فيما يرضي الله سواء سخط المخلوق أم رضي، ما دام قد أدى ما عليه فلا عليه. وهذا لا يطعن في الحكمة في الدعوة إلى الله، لأن الإنسان ينبغي عليه أن يكلم الناس بما يفهمون وبما يطيقون، وكذلك إذا كلفهم بأمر، وكذلك إذا أظهر فيهم سنة كانت مهجورة، فإنه ينبغي عليه أولا أن يبدأ بالبيان العلمي حتى إذا ما استقر الأمر وعلم الناس حقيقته أخذ في التطبيق العملي. فالبيان العلمي قبل التطبيق العملي، هذا من الحكمة في الدعوة إلى الله جل وعلا. أما أن يدع المرء شيئا من أمر الله لأجل الناس فهذا هو الضلال المبين. الشرك في الخوف، وفيه شرك أيضا، نعم، كما في المحبة، شرك في المحبة وشرك في الخوف وشرك في الطاعة. ونسأل الله أن يطهرنا من الشرك ظاهرا وباطنا، وأن يمن علينا بالإخلاص والتوحيد ظاهرا وباطنا، إنه على كل شيء قدير. الخوف كما عرفه العلماء توقع مكروه عن أمارة، أي علامة مضمونة أو معلومة، وهو ثلاثة أقسام. فيتوقع المرء مكروها عن طريق أمارة، أي علامة مضمونة أو معلومة، والخوف ثلاثة أقسام. الأول خوف السر، وهو أن يخاف من غير الله من وثن أو طاغوت أو ميت أو غائب من جن أو إنس أن يصيبه بما يكره، كما قص الله عن قوم هود عليه السلام قالوا له إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء، قال إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون. هذه آية هود، الآية يقولون عنها المعجزة. لو سألك سائل فقال ما آية عيسى تجيب، ما آية موسى تجيب، ما آية محمد صلى الله عليه وسلم، فإنك تجيب. إذا سئل ما هي آية هود قد لا تجيب لأنها لم تكن ظاهرة. رجل فرد في أمة كافرة يتحداهم جميعا أن يأتوا بقضهم وقضيضهم وعدتهم وعتادهم وأن يجمعوا أمرهم بحيث لا يبقوا من الحيلة شيئا من أجل أن يؤذوه، ومع ذلك لم يستطيعوا أن يفعلوا شيئا. فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون، هذا التحدي هو آياته، يتحدى أمة برمتها ولم يستطيعوا أن يفعلوا معه شيئا عليه الصلاة والسلام. خوف المشركون رسول الله صلى الله عليه وسلم من أوثانهم كما قال جل وعلا ويخوفونك بالذين من دونه. الخوف من غير الله هو الواقع اليوم من عباد القبور وغيرهم من الذين يخافون الأوثان، يخافونها ويخوفون بها أهل التوحيد إذا أنكروا عبادتها وأمروا بإخلاص العبادة لله جل وعلا. يعني إذا تكلمت عن هؤلاء وقل والله ما بقبر أحدهم إلا رمة فوقها أعواد، وإنما يطوفون برمة حولها أو فوقها أعواد، فما هذا؟ إنه لا يملك لنفسه نفعا ولا ضر ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، وصلاحه لنفسه ولكنه لا يستطيع أن ينفع غيره لأنه لا يملك لنفسه وقد مات نفعا ولا ضر، فما هذا الذي تصنعون؟ فإنهم يخوفونك به، يقولون سيعقرك كما يدعون في البدوي، يقولون عقار يعني عضاض، يعني إذا ما كنت آخذا بعادة أن تذبح له ذبيحة أو تنذر له نذرة إلى غير ذلك، ثم جاءك أحد أهل التوحيد فمن الله عز وجل عليه بالرجوع إلى الجادة، فإنهم يخوفونك به، يقولون احذر فإنه غدار لن يدعك، فيخوفون أهل التوحيد بمعبوداتهم بباطل لا حق فيه وبزيف لا يخلص المرء إليه إلا إذا فارق يقينه كله، ولكنه لا يروج عند أهل التوحيد لأن الذي بيده النفع والضر هو الله وحده، ولا يمكن لأحد ولو اجتمع من بأقطارها أن يوصل إليك أذى إلا بأمره إلا بقدره. واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليه، وكذلك في النفع. هذا النوع من الخوف من أهم أنواع العبادة فيجب إخلاصه لله وحده. قال تعالى إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين، فلا تخشوهم واخشون. هذا الخوف من أعظم مقامات الدين وأجله، فمن صرف أو صرف شيئا منه لغير الله فقد أشرك بالله الشرك الأكبر المخرج من الملة والعياذ بالله رب العالمين. الناس لا يبالون، يخافون خوف السر، يخافون هذا الخوف الذي هو شرك أكبر، ولا يخافون على دينهم وكأن دينهم محفوظ عليهم لم يذهب عنه. الثاني من أنواع الخوف أن يترك الإنسان ما يجب عليه من الأعمال خوفا من بعض الناس، هذا محرم وهو شرك أصغر، وهو المذكور في قوله تعالى

يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. فأما كون حامده ينقلب ذاما فهذا يقع كثيرا ويحصل في العاقبة، فإن العاقبة للتقوى ولا تحصل ابتداء عند أهوائه. فبين لنا نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم أنه ينبغي ألا يخاف الخوف الذي هو عبادة إلا من الله جل وعلا. ويجب أن نعلم أن الخوف من الله سبحانه يجب أن يكون مقرونا بالرجاء والمحبة، بحيث لا يكون خوفا باعثا على القنوط من رحمة الله. فالمؤمن يسير إلى الله بين الخوف والرجاء، بحيث لا يسلك سبيل الخوف فقط حتى لا يقنط من رحمة الله، ولا يسلك سبيل الرجاء فقط حتى يأمن من مكر الله، لأن القنوط من رحمة الله والأمن من مكره ينافيان كمال التوحيد. قال إسماعيل بن رافع رحمه الله تعالى: ومن الأمن من مكر الله إقامة العبد على الذنب يتمنى على الله المغفرة. يعني لا يتوب، لأنه لو تاب لأقلع وندم وعزم على ألا يعود. أما أن يتمنى على الله المغفرة وهو مقيم على الذنب فهذا من الأمن من مكر الله. قال العلماء رحمهم الله: القنوط استبعاد الفرج واليأس منه، وهو يقابل الأمن من مكر الله جل وعلا، وكلاهما ذنب عظيم. فلا يجوز للمؤمن أن يعتمد على الخوف فقط حتى يقنط من رحمة الله، ولا على الرجاء فقط حتى يأمن من عذاب الله، بل يكون خائفا راجيا يخاف ذنوبه ويعمل بطاعة الله ويرجو رحمته، كما قال تعالى عن أنبيائه عليهم الصلاة والسلام: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. فلا بد من الجمع بين الخوف والرجاء. وإذا كان العبد كذلك فإنه يسير إلى الله تبارك وتعالى سيرا حثيثا، لأن من عبد الله بالحب وحده فهو زنديق، ومن عبده بالخوف وحده فهو حروري، ومن عبده بالرجاء وحده فهو مرجئ، ومن عبده بالحب والخوف والرجاء فهو مؤمن موحد، كما وصف الله بذلك خيرة خلقه فقال سبحانه: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. فلا تهمل الخوف ولا تهمل الرجاء، واتق الله ربك وسر إليه بجناحين، واحذر أن يكون أحدهما أقوى من الآخر. وإن كان بعض أهل العلم قال إنه يجب على العبد أن يجتهد في تغليب الخوف على الرجاء في حال الأمن والصحة، وأما إذا كان في السياق أو في الاحتضار أو كان في النهاية فينبغي عليه أن يغلب الرجاء على الخوف. وهنالك من يقول: بل يستويان بدءا ومنتهى ليقدم على ربه قدوما حميدا. ونسأل الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته المثلى أن يعافينا من كل داء وسوء. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وفجاءة نقمتك وتحول عافيتك وجميع سخطك. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وفجاءة نقمتك وتحول عافيتك وجميع سخطك. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وفجاءة نقمتك وتحول عافيتك وجميع سخطك. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.